بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ده تسجيل صغير بعد هذا الإنجاز الكبير اللي تم إنجازه في هذه الإضافة، المؤشر الذهبي أو جولدن كيرسر. حقيقة يعني أنتهز هذه الفرصة لأشكر بالصوت الأستاذ صلاح البرعصي والأستاذ وفيق طاهر. نسأل الله أن يصلح بالأستاذ صلاح وأن يوفق الأستاذ وفيق في التسجيل ده. بقى بنعرض لأن شفنا في اليومين اللي فاتوا دول بعض الناس ملتبس عليه الأمر، بيقول إنه باري أقف على مكان الكود، بيقول لي يرجى كتابة نص الكود. يعني عاوزين أول حاجة كده اللي تم إنجازه، إن في بعض المواقع في الأيام دي أو من فترة بدل ما تحط صورة غير مقروءة لقارئ الشاشة وبياخدها الويب فيزم، كنا بنستعين بعد ربنا بالويب فيزم، بس بعد كده أصبحت بتحط أرقام. الأرقام دي بيقرأها قارئ الشاشة فعلا، بس بيقرأها بطريقة يعني بطريقة معكوسة أو بطريقة يعني متلخبطة شوي. اللي حصل إن الأستاذ صلاح ربنا يبارك فيه يسر هذا الأمر. طبعا أصبح باختصار ينسخ الكود ونحطه بس نلصقه. والموضوع ده بيحصل في بعض مواقع التحميل أو مواقع الرفع. طيب الأول احنا عاوزين نفرق، لما بيقول لي لما بيكون صورة بتتاخد بالويب فيجن بيقول لي اكتب الحروف أو اكتب الأرقام هنا وما بيجريش أرقام، أو يقول لي ريكاتشا ويقول لي أو كيورد أو الكلام ده كله. المهم إن أنا ما بلاقيش أرقام، أنا بلاقي الكلمة دي أو ما شابهها وبلاقي تحرير، وفي الحالة دي بناخد الويب فيزم. لكن في الحالة اللي احنا فيها هنشوف دلوقتي موقع لتحميل آخر إصدار من إنترنت داونلود مانجر. الموقع أهوت الأول ده موقع تحميل، هنمشي بالبيل خفيفة لغداية فري داونلود. نضغط عليها. بسم الله الرحيم. فتح لي نفس الصفحة برضو. أدي الصفحة. ومش هو ده الموقع على طول، ده موقع من ضمن المواقع يعني. أدي بيقول لي أما عملت بيه خفيفة بقال لي داونلود فايل، وهتلاقي موقع كريت داونلود أو هذا الكلام. تمام؟ طيب اللي بيحصل كالآتي، هنعمل ايه؟ هنضغط حرف الاي علشان نوصل للإيديت تحريري بإكمال تلقائي، بس هو ده. تعالوا نضغط عليه مسطرة، نفتح بقية الاستمارات وهنعمل NVDA اللي هو الانسيرت ويندوز 7 بتاع F7 NVDA ويندوز F7. بس طبعا لا يشترط ان احنا نعمل انسيرت وجي، نسيرت وجي دي خلاص أصبحت بس عشان نحرك الأسهم بس، وبعد كده عشان نخرج من النمط نضغط X عشان نستخدم أي مفتاح تاني حتى نقرات الماوس. نضغط 6259. قال لي هو ده الرقم، كل اللي علينا نلصقه لصق العناصر المحددة من الحافظة، وبعدين نقوم عاملين داونلود فايل تمام. جاب صفحة فعلا فيها رابط التحميل اهو. يمكننا قراءه سبب 1000، يمكننا قراءه سبب http://8.2.5.2.15.5.4.2.y2tzoe/hmwfln5fm25nc2b3fqf6nnmrf7pd66y2n25/2lng. ادي انتر عليه او مسافة Jet desktop. لإيحاء folder. معلومات ملف التحميل محاولة HTTP 85. 6.50. تمام أهو. التحميل لاحقا زر. هقول له التحميل لاحقا. التحميل لاحقا شات اريا. تمام. وهروح اخذ الرابط اللي حطه الاستاذ وفيق. منتدى www.radwoodsnapyourtoteam76. هذا الرابط بتاع الاستاذ وفيق اول مره افتحه. Download course English chat audio. Download course English language featuring rare Mozilla and Firefox. بيقول لي داونلود ده موقع تحميل فعلا اهو. طيب هنمشي كده. Premium download free download زر. سبحان الله. يمكنك لايك زر free download زر. برضو في free download هضغط عليها. غالب المواقع دي بتكون طالما عندي free download يبقى لازم اضغط عليها لانه هيوديني الصفحه الثانيه صفحه الكود. مشغول. Download course English language feature. ده بسم الله. رابط على سنتاب. نشوف كده بخفيفه. Create download link زر. اهو. اهو بس استنى. يعني كده انتظر. انا انتظر. برضو عشان خاطر يكون الكود افضل. طالما لقيت الكود ده الزر ده غير متاح. ادي كده الكلمه اللي هو مقصود بيها ادخال الكود بتكون الكلمه دي اهي. انتر كود بلو. تاني. انتر كود بلو. انتر كود بلو. انتر كود بلو. انتر كود بلو. انتر كود بلو. تمام. واحد. شوف الأرقام. صفر. خمسة. خمسة. واحد صفر خمسة خمسة. تحريري بإكمال تلقائي. create download link زر. أدي وأصبح create download link متاح. تحريري بإكمال تلقائي. أفتح التحرير بال. أنا كده مشيت بحرف الإي أو بشيفت وإي المهم توصلني. وهنضغط عشان أشوف ال. أخذ الكود. 1550. 1550. لست العناصر المحدده من الحافظه. بص الارقام مختلفه ازاي. 1 5 5 0. 1 5 5 0. تمام. تمام. بص الرقم الاساسي 1 0 5 5 1 0 5 5. تحريري ب 1 5 5 0. شفت الدنيا متلخبطه ازاي. تاني كده. الرقم اهو. واحد صفر خمسة خمسة. تمام. الرقم الاساسي اللي الصحيح. واحد خمسة خمسة صفر. واحد خمسة خمسة صفر. ده اللي موجود في التحرير. ماشي. بس سبحان الله يعني يا ربي بس يعني ما يتغيرش. كريت داونلود لينك. نشوف كده. بسم الله الرحيم. الله مظبوط صح ما شاء الله. تعال نشوف رابط التحميل المباشر بيبقى فين. فايل داونلود لينك جنريتد. التفعيل الرابط بتاع أربعة جيجا بايت. كورس لانجوج انجليش تعليم اللغة الإنجليزية باين. اسطوانه مساحتها 4 جيجا. اللهم صل على النبي ما شاء الله. ده وصف للملف المرفوع. بيقول لي ان اللينك اللي هو ده متاح لمده 24 ساعه قدام. بعد 24 ساعه يعني خلاص كده يوم. مش هو ده. داونلود ناو. نشوف كده برضو لا يوجد يمكننا قرر شير زر لايك. لا يوجد زر يوسفول يتهم بيت نيوز افكت تر بريميوم لين تشيكر رابط لينكس زر لانجوجز يوسفول كونتاكت وذ يو اس فاير داونلود لينك جيت داونلود هوب نيوز رابط هوب داونلود ناو رابط. نشوف داونلود ناو كده نتك عليها يا رب. بس ايرلودز ار بريميومز ان 1. بسم الله. جت دست ايرلودز جت دست عربيك وات ايرلودز جت دست معلومات ميلاد. مظبوط. محاضرة https11.radwoods.com 182.7.tpgf.4.57. مظبوط 4 فعلا جيجا. بس ايه كده تمام. نقول له برضو ايه التحميل لاحقا. التحميل لاحقا زر. او اسكيب. كل سنة وانتم طيبين. سيستم قائمة لفرق جت اوديو ديسكتوب جت اوديو ديسك لائحة فولدر فيو. تمام. وبكده بنكون التسجيل انتهى. إن شاء الله بإذن الله إلى شرح قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسألكم الدعاء.